الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. متفق عليه، واللفظ للبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بين لنا هذا الحديث الشريف الذي رواه البخاري ومسلم ما كان يبتاعه أهل الجاهلية من البيوع التي نبه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنها وأبطل هذه البيوع. فكانوا في الجاهلية يبتاعون، يبتاع الرجل الجزور، والجزور هي الناقة، وكلمة جزور تشمل الذكر والأنثى، سواء ناقة أو جمل، كلمة جزور تشملهما. فكان يبتاع الجزور حتى تنتج التي في بطنها، أو تنتج التي في بطن التي في بطنها. ولما كان هذا البيع يدخل فيه الغرر، ويدخل فيه بيع المجهول، ويدخل فيه البيع على تفسير بعض العلماء البيع إلى أجل مجهول، نهي عنه. وكل ما اتصف بهذه الأوصاف فهو منهي عنه. فإذا كان البيع إلى أجل فلا يصح حتى يحدد الأجل، وإذا كان البيع لشيء معدوم فإنه لا يصح. والحمل الذي في البطن على أنه ما ينتج ذلك الحمل هذا شيء معدوم. وكذلك إذا كان على تفسير بعض العلماء أن المراد هو الذي في البطن لا الذي سيكون في بطن البطن، فهذا أيضا يدخل تحت الغرر، لأن هذا الذي في البطن ما يدرى ماذا يكون، هل هو ذكر أو أنثى، وهل يولد حيا أو يولد ميتا. فلذلك لما اشتمل عليه من الغرر النبي نهى عن كل ما يشتمل عليه غرر. فلما كان هذا البيع مشهور عند أهل الجاهلية ويتبايعون فيه نهاهم النبي عنه صلى الله عليه وسلم، مع أنه عليه الصلاة والسلام أعطانا قواعد بينت الشيء المحدث الذي لا يجوز. فالغرر لا يجوز، والمجهول لا يجوز، والذي لا يحل الانتفاع به لا يجوز بيعه. فكل هذه قواعد تشمل أشياء ما لها حصر، قواعد بينها صلى الله عليه وسلم الذي أعطي جوامع الكلم، فهذا من جوامع الكلم التي أعطيها صلى الله عليه وسلم، أن كل ما فيه غرر هذا لا يصح، وأن كل ما فيه جهالة هذا لا يصح، وأن كل شيء محرم الاستعمال لا يصح بيعه، وهكذا. لكن هذه القضية بعينها نص عليها صلى الله عليه وسلم لوجود التبايع بها عند أهل الجاهلية، فحذر المسلمين أن يتعاملوا بمعاملة أهل الجاهلية. وفسرها الحديث، سرها الصحابي، أن هذا بيع حبل الحبلة، أنه بيع كان يبتاعه أهل الجاهلية، يبيع الجزور حتى تنتج التي في بطنها والتي في بطن التي بطنها. واختلف العلماء وش وجه التحريم، هل هو المراد البيع عن الذي في البطن، أو أنه المراد من أجل الثمن. فبعض العلماء فسره قال أنه إذا باع لي هذا البيع فالثمن متى يحل، ما بين وقت حلول الثمن. وأيضا إذا باع عليه هذا البيع فلا ندري ماذا يكون الذي في البطن، هل يتم أو ما يتم. فدخل الجاهلي، فدخل الغلل بالنسبة للثمن، ودخل بالنسبة للمثمن، بالنسبة للمبيع وبالنسبة للثمن، فكل منهما في جهالة. في جهالة في المدة أو في جهالة في العين. العين ما يدرى ماذا يكون، هل تولد تنتج ناقة أنثى وهي أرغب على أهل الإبل، أو يكون جمل وهو أنقص قيمة، أو ربما يموت وهو في البطن. فلذلك نهى صلى الله عليه وسلم، وهذا الحبر الحبلة يشتمل على عدة محاذير منهم محذور واحد، فلذلك نهى عنه صلى الله عليه وسلم. وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، متفق عليه. نعم، هذا بيع الولاء، الولاء كما جاء في الحديث الآخر، الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. وتعريف الولاء أنه إذا كان عندك مملوك سواء جارية أو غلام وأعتقته، أو كبير السن أو صغير السن فأعتقته، فهذا يكون ولاؤه لك، بمعنى أن تكون أنت العاصب له، فالولاء هو العصب، فأنت العاصب له. فلو قدر أنه توفي وليس له ولد وليس له أب وليس له إخوان ولا عصبات، فولاؤه وميراثه يرجع إليك أنت أيها المعتق، لأن اعتاقك له لك فضل عليه بهذا، فيكون ولاؤه لك. فهذا الولاء شيء أثبته الشارع وأثبته الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لأحد أن يتصرف فيه، كما إنك ما تتصرف أيضا في ولائك لعصبتك، هذا ابن عمك ما تستطيع تبرع منه ولا يتبرع منك، فالنسب ثابت مهما عملت ومهما قلت، النسب ما يتغير. الولاء يقول المعصوم لحمة كلحمة النسب، فيقول هنا في هذا الحديث الولاء لا يباع ولا يوهب. ما تستطيع تقول والله أنا هذا العبد ترى ولا لك أنت ولا بيشتري منه الولاء، لكن هذا ما يجوز. هل تبيع حظك مثلا من قبيلك، تقول أنا من قبيلة ترى أنا متبدين منه وأبيع عليك حظي منه كذا وكذا، ما يمكن كذا. فلذلك قال لا يباع ولا يوهب، وهذا شيء حكم الله به. والدليل على ذلك أن النبي وضحه أيضا في غير هذا الحديث في قصة بريرة رضي الله عنها، حينما أتت وبريرة جارية مملوكة، فطلبت من أسيادها المكاتبة، أرادت أن تشري نفسها، وهذه هي الكتابة، أن تشري نفسها من أسيادها وتدفع لهم قيمة ويعتقونها. فأتت إلى أم المؤمنين وافقوا، قالوا إذا جئت لنا كذا وكذا، واتفقهم إياه على شيء معين كما جاء في الحديث على 9 أواق، فنحن نوافق على الكتابة. فذهبت بريرة رضي الله عنها تلتمس من أهل الخير المساعدة، فأتت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فلما أتت قال وقصت عليها خبرها، قالت عائشة رضي الله عنها إذا أحببتي أن أنقد الثمن، أنقد الثمن كله ويكون الولاء لي، تقوله عائشة رضي الله عنها. فذهبت إلى مواليها وأخبرتهم بذلك، فقالوا لا، تشتري وتعتق والولاء يكون لنا. فأتت عادت إلى عائشة رضي الله عنها بخبرهم، وكان صلى الله عليه وسلم موجود في ذلك الحين، موجود في بيت عائشة، فسمع الكلام فاستفسر، فقالت له عائشة رضي الله عنها هذه القصة، هذه الجارية كذا وكذا وهذه قصتها، وإن يريد أن اشتريها واعتقها، لكن أهلها قالوا لا بد أن يكون الولاء. فغضب صلى الله عليه وسلم وقال خذيها واشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لما، يعني اشترطي لهم هذا الشرط، وهذا الشرط ما ينفذ ولا ينفعهم، لأن هذا مخالف لكتاب الله، فلا الولاء للمعتق. ما يروح إنسان براني يقول لا أنت اعتق وأنا يصل لي الولاء، ما يمكن. الولاء لمن أعتق، ولا يجوز لأحد، لا يشتري ولا يستثنيه ولا يهبه ولا يبيعه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أمر بلال فأذن بالناس واجتمع الناس في المسجد وقام وخطب صلى الله عليه وسلم وقال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، شرط الله أوثق وحكمه أحق. فهذا شرط الله وحكم الله سبحانه وتعالى، فنهاهم عن هذا وبين تحريمه وأنه لا يجوز أن يشترط أحد شرط يخالف ما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله. فلذلك النبي عاتبهم وقال: ما بال رجال. وقوله ما بال رجال هذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ومن حسن تأديبه للصحابة رضي الله عنهم، وأنه ما يذكر الإنسان بعينه ولا يذكر باسمه، يذكر الحكم. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما بال رجال، وهو يعرفهم، ما قال ما بال فلان وفلان قال كذا وكذا، إنما مقصود عليه الصلاة والسلام الحكم وبيان الحكم، ما قطع النظر عن الذي ارتكب الخطأ، لأن الذي ارتكب الخطأ قد يكون ارتكب وهو جاهل، قد يكون ارتكب وهو لا يدري عن الحكم، قد يكون ارتكبه لأمر من الأمور، والحمد لله يستغفر الله ويتوب إليه. فلذلك قال النبي: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، شرط الله أحق وقضاء الله أوثق وحكم الله. فهذا الواجب على المؤمن. فلذلك النبي نهى وقال عليه الصلاة في هذا الحديث: الولاء لا يباع ولا يوهب. فالولاء من أعتق له الولاء، والولاء كما سبق أن بيناه هو كونك تعتق هذا المملوك ويكون ولاءه أنت العاصب له، إذا لم يكن له عاصب غيرك، إذا لم يكن له عاصب نسب فتكون أنت الوارث له. وهذا ما يمكنك أنك تبيعه هذا، لأنه هذا مثل ما يكون نصيبك من ابن عمك أو جدك أو جد جدك أو ابن أخيك ونحو ذلك. فلذلك قال النبي عليه الصلاة وأكد في الحديث الآخر: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا مثل نسبك، تستطيع تبيع نسبك ما تستطيع هذا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: الولاء لا يباع ولا يوهب. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وعن بيع الغرر، رواه مسلم. نعم، نهى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين لنا أنه نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. بيع الغرر هذه قاعدة وشاملة، كل ما يحصل فيه غرر على أحد المتبايعين فهو محرم، ولكن الحصات، بيع الحصات هذا فرد من أفراد الغرر. نهى عن بيع الحصات فذكر مسألة بعينها، ثم ذكر القاعدة والأساس وهو الغرر، فقال: نهى عن بيع الحصات وعن بيع الغرر كله، الحصات أو غير الحصات. فأما تفسير الحصات، بيع الحصات الذي يستعمل، فهو له عدة طرق فسره العلماء رحمهم الله وضربوا له عدة أمثال بيع الحصات، وهو أنه مثلا قد تشتري لك من شخص مثلا أرض، وتأخذ يقول لك مثلا: خذها الحجر أو هذه الحصات وارمي بها، فالمكان اللي يقع من الأرض هو حدك، يقول لك بكذا وكذا. هذا ما يجوز، لأنه يمكن أن الحصات، أنه يبعد الحصات وتأخذ لها مثلا 50 متر أو 60 متر، يمكن تأخذ 100 متر، يمكن تأخذ 20 متر، فهذا غلط. يقول: بعتك عليك مثلا هالأرض مثلا ب10,000 ريال، يلا احلت حصات واللي تقع عليها الحصات هذا اللي نبعت عليك، وهذا ما يجوز، هذا غلط. يمكن الواحد يحال اتصل حنثته قوية وياخذ 50 متر، يمكن تكون ضعيفة وياخذ 25 أو 20 متر، هذا فيه غلط، فلذلك نهى عنه صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا من أنواعها أنك تكون مثلا عند صاحب دكان وتأخذ مثلا يقول لك خذ هالحصات واضرب على هالثوب اللي يقع عليه تقع عليها الحصات في ملك بعشر ثريل، أثياب مختلفة اللي قيمته 10 واللي قيمته 20 واللي قيمته 30، يرمي هالحصات ثم تقع مثلا على أبو 30 وانت متفكر انت وياه على أنه بعشر ثريل، أو يقع على أبو 10 ثريل وانت متفكر عليه بعشرين، فهذا غلط. فالحصات على أي حالة تكون ففسرت بهذا وفسرت بهذا، ولكن المقصود منها الجهالة، هذا شيء غير معلوم، ما ندري ماذا يكون. فهذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الحصات وكذلك ما يشابهه، لأنه نهى عن المنابذة عليه الصلاة والسلام، كذلك مثل الحصات المنابذة، يقول لك مثلا حط كل بيدك كذا وخذ الثوب وحلته علي بعشر ثريل، ما تدري وش ياخذ من الثوب، ثوبا رخيص يمكن ثوبا غالي يمكن ثوبا ما هو كذلك، لأن هذا فيه غلط. فالبيع الشرعي شيء واضح، ولا فيه غلط ولا فيه على أحد أي شيء، في زلب الثوب ويناظره كذا، فإذا شاف لونه مناسبه هو إياه بالقيمة، هذا شيء واضح. أما هذا بيع الغرر هذا لا يجوز، وقد سبق لنا بيان أمثلة من ذلك، والعلماء نبهوا على كثير من هذه المسائل، إما بيع غرر بالقيمة أو جهالة به ما تدري وش أنت تشري، أو يكون مثلا أيضا ربما يكون ما تصورت حقيقته، وربما يكون من قادر على تسليمه، مثل ما مثلوا أنه نهى عن بيع السمك في الماء، فالسمكة في الماء ما تتضح لك رؤيته، لأن الماء ربما يكبر الشيء أو يصغره، من نوع مرايه يمكن تكبر وتصغر، فتشوفها السمكة بالماء وتشتريها، فإذا طلعتها ولا ما هي على الانترنت أقل مما تصورت أو تكون أكبر مما تصورت، فإن كانت أكبر فيه نقص على اللي باعه، وإن صار فيه نقص على المشتري، فهذا فيه غبر، والنبي نهى عن هذا. وكذلك مثلا أو مثلا يبيع عليك هالسمكة في البحر وبيجيبها لك، طيب البحر من يبي يمسك بها البحر، تبيع وتشتري شيئا هم راح وخلاك، أو الطير في الهواء من يبي يمسك هالطير، تقول هذا الطير هذا الصقر، هذا بيبيع عليك هالصقر وهو طائر بلا وما تدري يرجع عليك وما يرجع عليك، ما يجوز انك تبيعه، لما يرجع عليك وتمسكه تبيعه، الحين تروح تبيعه ومن يروح ويبيع يقول لا، يقول البايع يقول يلا روح دور طيرك، والمشتري يقول عطنا الطير، وش يشترونه بالهواء. فلذلك كل ما كان فيه شيء من الغرر او مثلا عدم معرفة الشيء، كما اذا كان مثلا باع عليك بوصف والوصف لا ينطبق عليه او تنطبق عليه الاوصاف، وهو ما يجوز في بيع السلم، ولكنك لما جيت الى اوصافه متغيرة، فكذلك لك الخيار في هذا، فكل شيء يصير فيه غرر فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعه. فالغرر هذه قاعدة، كل ما يحصل فيه غرر، والحصات فرد من افرادها كما مثل العلماء فيها. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقتاله، رواه مسلم. نعم، كذلك هذا الحديث يبين أن الإنسان إذا اشترى طعام، الطعام في الغالب أنه لابد أن يكون إما بكيل وإما بوزن، فإذا اشتريت مثلا 100 صاع من هذا الشخص ما يجوز أنك تبيعه حتى يكيلوا لك وتستلمه وتنقله إلى محلك، هكذا الحين تصرف فيه. ولذلك نهى عن عليه الصلاة والسلام. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقتاله، رواه مسلم. من اشترى طعام فلا يبيعه حتى يقتاله، إلا أن هذا ينقسم إلى قسمين، الطعام احيانا تشتريه بالكيل او بالوزن، وربما اشتريته جزاف بدون كيل وبدون وزن، تجد مثلا كومة من العيش او كومة مثلا من التمر وتشتري جزاف، هذا ما فيه بأس انك تشتري جزاف، لكن ما يجوز لك تصرف به حتى انك تشيله من محله وتنقله الى محلك. وهذا ايضا يؤكد الحديث الاخر أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فلكنك مثلا تشتري من هذا مثلا كومة الطعام وتروح تقول والله اشتريت هذا أبي بيع عليك، ما يجوز حتى تنقله. هذا إذا كان، وإن كانت أيضا هب على هالصورة مشتريه بالكيل، مشتريين على أنك شريت مثلا 100 صاع أو مثلا اشتريت منه مثلا 100 كيلو أو 200 كيلو بالوزن، فأنت ما تملكه ولا يصير ملكك حتى يكتال لك. فإذا اكتالوا لك واستلمته ملكته، فإذا ملكته جاز لك أن تتصرف فيه. لكن ما دام أنه إلى الآن ما اكتالوا فأنت ما ملكت شيء ولا سلمت شيء. ولذلك لو اشتريت مثلا منه 100 صاع وسلمته القيمة، ثم قدر ان جاءوا له شيء وهدموه وباع عليه، نقول انت فسخ البيع عطوا قروشه، قال لا اللي ذهب هو حقه، هنا لا ما ذهب حقه لانك ما سلمته اياه ولا تبرى منك حتى انك تسلمه اياه، فانت ما سلمته شيء. فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام هذا حتى يكتال، وهذا اذا كان فيه حق توفية، حق للكيلو. وان كان ما فيه حق توفية لابد من النقل، ولا يجوز ان تبيع شيء وأنت ما نقلته إلى رحلك، أو إذا كان فيه مثلا حق توفي كالكيل أو الوزن حتى تستوفيه، حتى تكتاله وتستوفيه. فإذا فعلت ذلك ووضعته مثلا في أوانيك فقد فالآن لك أنك تتصرف فيه، أما قبل ذلك فلا يجوز أن تتصرف فيه. وهذه مسائل ربما أنه تقع في زماننا من بعض الأخوان، فينبغي للإنسان يتنبه له. مثلا يكون انسان غني ويجي انسان محتاج ويقول انا محتاج سياره، محتاج ثلاجه، محتاج كذا، ابيك تشتري لي واشتريها انا منك مثلا نسيئه الى اجل باغلى منه. قال ما يخالف، رح اشتري من الشركه الفلانيه السياره واذا منك جبتها انا احاسبه متفق انا وياك بك. يقول هذا ما يجوز، حتى انه هو بنفسه البايع يشتريه، لأنك تبيع شيء إلى الآن ما ملكته هذا ما يجوز. فإذا ملكته جاز لك أنك تبيعه عاد، إذا قصدت عليه ما ولو زدت في القيمة ما في بأس، لكن أنك ما تروح تبيع شيء وهو مهب عندك علشان أنك تبي تشريه من فلان. تتفق أنت وياه والله أنا بشتري السيارة الفلانية، قال نعم السيارة الفلانية معروفة قيمتها 40,000، إذا كنت تشتريها من 50,000 أقساط فهم يتفقون ان اشتريت منه السيارة كذا وكذا وإلى الآن ما شراها، فهذا ما يصح، فلا بد انه يشتريه وينقره. كذلك لو مثلا اشتراه وهو ما اقبضه لا بد ان يقبضها، فاذا قبضها فله انه حق انه يبيعه. فكل هذه من الامور ينبغي للمسلم يحترس عن الوقوع في الاشياء المنهي عنها. نعم. وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي وصحه الترمذي وابن حبان. ولأبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. نعم، هذا الحديث تضمن النهي عن بيعتين في بيعة، واختلف العلماء في البيعتين ما معنى ذلك وما صورة ذلك بيعتين في بيعة. فبعض العلماء رحمهم الله كما فسره الإمام الشافعي وغيره أن البيعتين في بيعة كم يأتيك إنسان مثلا وأنت عندك سيارة تبي تبيعها وتقول له مثلا قيمة السيارة نقد 20,000 وقيمة بالتقسيط 25,000 وقل شريت، ثم ينتهي ويروح منك ما اتفقتم، هل اتفقتوا على التقسيط أو اتفقتم على النقد؟ هذه بيعتين، هل هي البيعة التي هي نقد أو البيعة التي إلى أجل؟ فإذا تفرقوا وهم ما عينوا أي البيعتين هذا لا يصح، لابد ما يتفرقون حتى يبينوا. قال نعم اشتريته نقد 20 هذا لا بأس، أو اشتريته تقسيط 25، إذا تفرقوا على هذا لا بأس. لكن كان يقول مثلا إما 20 ولا 25 فيقول مثلا من عن شريت ويشري ويمشي ويروح وهو ما اتفق ولا أحد البيعتين، هل هي هذه أو هذه؟ هذا فسرها بعض العلماء فيه. والقول الآخر بتفسير بيعتين في بيعة كأن مثلا يشترط عليه شرط آخر، يقول تبيع السيارة، قال نعم لكن بشرط انك تبيع علي الارض اللي عندك، فهذه بيعتين في بيعه، شرط عليه انه ما يبيع حتى يبيع عليه الارض اللي عنده مثلا او العبد اللي عنده كما مثل به بعض العلماء رحمهم الله، هذا ما يجوز. وبعضهم ايضا يقول ان هذا البيعتين في بيعه وهو تفسيره بكونه اقساط، وبعضهم قال لا هو تفسيره ان يعلق البيع ببيع اخر فيكون بيعتين في بيعه، باع لها السياره واشتراها منه على انه يبيع الارض، راح جاء وقال لا والله ما نبيعنا الارض، انا هوت ما نبيعنا الارض، فيصيرهم ربما انه ما اشتراها الا من اجل الارض، هو هذا ما، فهذا ما يصح حتى ولو جرى سواء من باب الواعد، كان يقول ابيعك وابيعك، اشتر وابيعك ثم يشتري على انهم واعدوا، او انه من باب مثلا انه باعوا هالسيارة بعشرين على انه يبيعوا الارض بخمسين، فهذا ايضا نهي عن بيعتين في بيعة، فالصورتين هذه كلها مملوعة سواء فسر الحديث بهذا او بهذا. وعن عمرو بن شعيب رضي الله عنه عن ابيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرط. نعم لا يحل، لا يحل سلف وبيع. نعم هذا الحديث استمر على اربع مسائل نفل على واحدة و... نعم ولا شرطان. نعم في لا يحل سلف وبيع ايضا هذا من المنهي عنه. السلف اختلف العلماء في معناه، والصحيح ان المراد به في هذا المكان القرض عن سلف وبيع، لأن هذا يتضمن محذور وهو أنه اشترط البيع مع القرض، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل قرض جر نفعا فهو ربا، فمثلا تجي تشتري منه مثلا ها السيارة قال نعم أنا ببيع عليك لكن بشرط أنك تسلف 50,000 مثلا، أو مثلا المشتري قال أنا بشتري سيارك هذه بعشرين لكن أنا ما عندي بشرط أنك تسلف 30,000، فإذا كان البيع مربوط بقرض فهذا لا يجوز، لأن القرض النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل قرض جر نفعا فهو ربا، فهو جر نفع بهذه البيعة، فلذلك نهى عنه صلى الله عليه وسلم. نعم عن لا سلف. نعم لا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وبيع. نعم ولا شرطان في بيع، ولا شرطان في بيع. اختلف العلماء في المعنى بالشرطين، فهل المراد انه يجمع بين شرطين ولو انفرد كل واحد من هذه الشروط لكان صحيح، او ان المراد الشرطين اذا كان ما يحل؟ فالمذهب مذهب الحنابلة على انه شرطين لو كانت مباحة، لان الشرط الواحد هذا ورد في الحديث، والنبي عليه الصلاة والسلام استعمله كما في حديث جابر بن عبد الله حينما باع جمله على النبي واشترط جابر على النبي حملانه إلى المدينة، اشترط عليك لأن بعت عليك الجمل لكن بشرط أني أركبه إلى المدينة، فصبر النبي بهذا الشرط، ولما وصل إلى المدينة أعطاه جابر البعير للنبي، قال هذا بعيرك، وأعطاه النبي القيمة، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام خذ القيمة وخذ الجمل من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، فالحاصل أن النبي ما ينكر الشيء اللي ما يجوز، فدل على أن هذا جائز الشرط، لكن قال العلماء عملا بهذا الحديث الشرط الواحد نعم، لأن النبي ما اشترط إلا شرط واحد، أما إذا كان أكثر من شرط فلا يجوز، ومثل العلماء بذلك قالوا لو اشتريت قماش مثلا من راعي دكان خياط واشترطت عليه أنه يفصله لا بأس، شريت القماش بشرط انه يفصله لك ما في باس، او شريته بشرط انه يخيطه لك لا باس، لكن اذا قلت تفصيله عليك وخياطته عليك هذا ما يجوز، هذا شرطان فيك، اجتمع شرطين ولا اجتمع شرطين ما يجوز، او كما مثل العلماء رحمهم الله انه يشتري حمل حطب مثلا من محل مبيعة الحطب ويقول شرط انك توصله البيت، قال نعم لا باس بذلك، ثم شرط على شرط آخر قال توصله وشرط انك تكسره أيضا، فهذا شرطان، فإذا كان في شرطين فهذا لا يجوز، وهذا هو مذهب الإمام أحمد. وبعض العلماء رحمهم الله يقول لا، أن إذا كان الشرط من الأشياء الجائزة هذا لا يؤثر في البيع، إنما يؤثر الشرط إذا كان منهي عنه، لأنه الشرط الواحد يبطل البيع. فإذا كان الشرط الواحد لغير صحيح يبطل وحده، كما في قصة بريدة شرطوا الولاء والنبي قال اشترطي لهم الولاء، البيع صحيح وشرطهم هذا نفسه يفسد، فيفسد الشرط فقط. وإذا كان اثنين لا، بقوته يفسد البيع من أصله، فلا شرطان في بيع. فإن كان شرطا واحدا باطل فهو يبطل الشرط ويصح البيع، وإن كان اثنين، وهذا كما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله. أما الشروط المباحة مثل نقل البعير أو شرط حملان البعير أو مثلا تفصيل الثوب أو خياطته أو تكسير الحطب أو حمله أو نحو ذلك، فهو لو كان أكثر من هذا، ولعل هذا أرجح، لأن ما هناك محذور في مثل هذا، شيء واضح وبين. نعم. ولا ربح ما لم يضمن. ولا ربح ما لم يضمن، هذا من المنهي عنه، انك مثلا تبيع شيء وانت الان ما ضمنته، لابد ان يكون ما تبيع الا شيء لك وضامنه وهو ملكك تصرف به وتربح فيه، لكن شيء في حق لغيرك وفي حق توفيه هذا ما الى الان ما. فلو مثلا فرض انك مثلا اشتريت 100 كيلو من هذا الحب، فشراء من جاك إنسان قال والله أنا عدو، قال والله أنا مشتري من فلان 100 صاع بر، الصاع مثلا ب5 ريال، تبيع أنا عليك ب5.5، ما عندي مالح، يقول ما يصح هذا إلا الآن، أنت ما قبضته ولا هو في ضمانك إلى الآن، الآن هو في ضمان البائع، حتى إن